نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حتى لا يفوت بعض أخواننا درس صحيح مسلم، وقد اعتذر بعضهم بسبب الأحوال الجوية، أتمم ما كنت قد بدأته في الدرس القريب عن الجمع بين الصلاتين، وأتكلم عن بقية مباحث الجمع بين الصلاتين إن شاء الله، ثم أترك المجال لكم للسؤال، وأسأل الله تعالى لي ولكم السداد والصواب والهدى والرشاد، ونعيدنا من الهوى ومن الخطأ والخطل وركوب ما لا يرتضى. على عجالة أذكركم بما ذكرناه في درسنا الماضي عن الجمع بين الصلاتين، تعرضنا لمشروعيته وللرد على منكريه، وذكرنا بعض شروطه، وذكرنا أن من شروط الجمع بين الصلاتين باتفاق أهل العلم أن يقع الجمع في الوقت الذي يقبل الشركة، بمعنى أن يكون الجمع بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى، فلا يجوز الجمع بين فريضتين على غير هذا النحو، فلا يجوز الجمع بين الفجر والعشاء، ولا يجوز الجمع بين العصر والمغرب، لأن هذه الأوقات لا تقبل الشركة، فلا بد أن يكون الجمع بين ظهرين أو عشاءين، الظهرين الظهر والعصر، أو عشاءين أي بين المغرب والعشاء. وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم، ورددنا ذلك إلى الأوقات، وقلنا إن الأوقات 5: السعة والرفاهية، و3: الضيق والشدة. وأوقات الضيق والشدة: الفجر وقت مستقل، والظهر والعصر وقت واحد، والمغرب والعشاء وقت آخر. وكذا ذكرنا أنه يشترط صحة الجمع الجماعة، وهذا في العذر النوعي، وفرعنا على الجماعة المسجد والمصلى والجامع، وفرقنا بينهما، وقلنا إن المصليات قسمان: مصليات عامة تلحق بالمساجد، ومصليات خاصة فهذه تلحق بصلاة البيت، وهذه لا يجوز الجمع فيها. ونزيد عدة أشياء من باب التفريع، فنقول: وبالله المستعان، فيجوز له الجمع كما أنه يجوز لمن وجبت في حقه الجماعة. فلو أن امرأة جاءت وصلت وجمع الناس، والجماعة ليست واجبة في حقها، فكذلك يجوز لها أن تجمع كما يجوز لسائر الناس أن يجمعوا. وكذلك المريض إن تعنى، بل الجمع في المطر، الجماعة ساقطة أصلا كما أسلفنا، فإلحاق هذه الأصناف بالجمع في المطر ومن حضر المسجد فإنما حضر لينال أجر الجماعة ولينال جائزة الجمع بين الصلاتين، فمن باب أولى أن نلحق المريض والمرأة والصبي ومن لم تجد في حقه الجماعة، فإن حضر الجماعة فله الجمع أيضا. ومن المسائل التي تذكر تفريعا أن المجموعتين صلاتان وليستا بصلاة واحدة، ولذا يجوز الجمع بين الصلاتين بإمامين منفردين، يجوز الجمع بين الصلاتين بإمامين منفردين. فلا يشترط لصحة الجمع أن يكون الإمام الذي يصلي الأولى هو الذي يصلي الثانية، فإن جاز أن يخطب رجل وأن يؤم آخر وليس على صحة ذلك أو على وجوبه دليل إلا فعله، وفعله يدلل على السنية فحسب، فأن يكون ذلك في المجموعتين في الصلاتين المستقلتين من باب أولى. فيسن أن يكون الإمام واحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يؤم، ولم ينقل أن أحدا أما في الأولى وآخر أما في الثانية، ولكن مجرد الفعل لا يدلل على الشرطية ولا على الركنية، وإنما على السنية فحسب كما هو مقرر بين العلماء. مما ينبغي أن يذكر أننا نحن الآن في جمعنا ونحن ننتظر صلاة العشاء، لو كنا جميعا لو كنا باقين في المسجد ليس لنا أن نجمع، لأن العذر والحرج منتفد في حقنا، فيجوز لنا وكذا لمن كان معتكفا في المسجد أن يجمع تبعا لغيره لا استقلالا به. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد ما ذكره العلماء في جمع طلبة الأزهر، وذكر ذلك الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للشيخ دردير، وهو من كتب المالكية المعتمدة، يذكرون أن طلبة الأزهر المنقطعين للعلم وللصلاة ويصلون حيث يبيتون، فهؤلاء لا يجمعون، ولكنهم إن كانوا يصلون في مكان آخر ويمشون إليه فإن الجمع جائز. وهذا هو أصل التفريق بين المصليات العامة والخاصة. ومما ينبغي أن يذكر أيضا بهذا الصدد أن الجمع بعد جمع الإمام الراتب فيه كراهة عند العلماء، فلو أن جماعة دخلوا وقد فرغ الإمام من جمعه بين الصلاتين فالجماعة الثانية في حقهم مكروهة، وكذا الجمع بين الصلاتين، وكذا الجمع بين الصلاتين ولو جمعوا لسقطت الصلاة من ذمتهم، ولكنهم فعلوا شيئا مكروها. هذه بعض الفروع التي تخص الجمع في الجماعة. وكذا لا ينسى من جاء إلى المسجد ليجمع بين الصلاتين ومن عادته التخلف عن صلاة الجماعة، فكلما سمع الناس يجمعون حضر للجماعة وجمع مع من يجمع فجمعه صحيح، إن جاز الجمع لغيره جاز الجمع له، وفي تخلفه عن الجماعة هو آثم. وأما سائر الفروع فقد نوهنا عليها في درسنا الماضي. ومن الأشياء التي تذكر وهي من شروط الجمع بين الصلاتين النية، ووقع خلاف في المقدار الواجب في النية وفي وقت تحقق النية وفي تصوير الواجب من هذا الشرط، كيف يكون النية وما هو الواجب فيها. فمنهم من قال يشترط النية استحضار النية عند تكبيرة الإحرام الأولى، وبعضهم توسع وهذا هو المعتمد عند الشافعية فقال يشترط نية الجمع أن تكون قبل التحلل من الأولى، فلو وقعت في التشهد قبل التسليم من الأولى لأجزأ ذلك. وهذا الشرط قائم على أن المجموعتين صلاة واحدة وليستا بصلاتين، والصواب أن المجموعتين صلاتان، فالواجب على المسلم أو على الجامع أن ينوي المغرب ثم أن ينوي العشاء، هذا هو الراجح في هذه المسألة، وقام على ذلك الأدلة الصريحة النقلية فضلا عن استصحاب البراءة الأصلية. فمن أوجب النية على وجه معين أو في مكان معين أو بصورة معينة فهو مطالب بالدليل، ولا نعرف دليلا لهذا الوجوب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الصحيحين في حديث معاذ في تبوك في غزوة تبوك، وثبت أنه جمع بعرفة ومزدلفة، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر الناس بالجمع ولا سيما في حجة الوداع، وقد صلى خلفه ألوف مؤلفة من الناس، منهم من كان حديثا بالإسلام، ومنهم النساء والصبيان، ومنهم من لم يكن عالما، وجل هؤلاء أو كثير منهم لم يعلم فقه الجمع ولا فقه القصر، ومع هذا فإنهم لم يعلموا الجمع ولم يخطر في بالهم الجمع إلا عند سماع الإقامة الثانية للصلاة، فلا يتصور في حق هؤلاء أنهم نووا الجمع إلا إن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ذلك في رواية ولا في حديث، لا في حديث صحيح ولا ضعيف. والهمم والمقتضيات قائمة على نقله لو فعل، ولما لم ينقل فنبقى على البراءة الأصلية. وكذا حديث ذو اليدين لما قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على رأس ركعتين فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وفي هذا الحديث فوائد عديدة، من أهمها أن يلتمس العذر قبل الإنكار على الكبراء وعلى العلماء، فقبل أن ينكر عليه أو يبين له خطأه الذي وقع فيه قال له أقصرت الصلاة أم نسيت. واستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصره دون إعلام الناس، فلو كان قصره بالإعلام لكان استدلال باليدين وكان كلامه ناقصا ولم يكن تاما. فلما قال قصرت الصلاة دل ذلك على أن عادته صلى الله عليه وسلم لما كان يقصر الصلاة لم يكن يخبر الناس، والجمع كالقصر، فبما أن القصر كان يقع مع الجمع ولم يخبر بالقصر فكذا الجمع بين الصلاتين. فاستنبط بعض أهل العلم أنه لا يشترط إخبار الناس بالجمع ولا استحضار النية عند تكبيرة الإحرام الأولى. يبقى بعد ذلك متى يستحضر نية الجمع، وهل يشترط استحضار نية الجمع عند تكبيرة الإحرام الثانية؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يشترط استحضار نية الجمع، وإنما يشترط استحضار فرض العشاء. ينوي الإنسان أن يصلي فرض العشاء، يسلم من فرض المغرب ثم يسلم ثم ينوي فرض العشاء، ويكفيه ذلك، لأنه قد جوز الشرع ونقل الشرع وقت الصلاة الثانية وشركها مع وقت الصلاة الأولى، فأصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا. ولذا لا يشترط في من يجمع بين الصلاتين قبل تكبيرة الإحرام الثانية أن يستحضر الجمع وصورة الجمع وكيفية الجمع، وإنما يكفيه أن يستحضر فرض العشاء، وهذا في جمع التقديم. أما في جمع التأخير فقد ذكر جماهير أهل العلم ولكلامهم حظ قوي من النظر أنه يشترط قبل يشترط بمقدار أداء 3 ركعات بين المغرب والعشاء قبل وقت العشاء، وبمقدار أداء 4 ركعات قبل وقت العصر يشترط استحضار نية الجمع حتى لا يقع التفريط. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط ولكن التفريط في اليقظة. فحتى يفرق بين القضاء وبين الجمع بين الصلاتين، فقبل خروج وقت المغرب في جمع التأخير قبل خروج وقت المغرب على المصلي أن ينوي أنا أتركت الصلاة لأني أريد أن أجمع جمع تأخير، وقبل دخولي قبل خروج وقت الظهر ينوي أنا أتركت الصلاة ليس هملا وليس تفريطا وإنما لأنني أريد تأخير الوقت. فقد ذهب غير واحد من أهل العلم أنه حال الجمع بين الصلاتين تأخيرا ينبغي أن يستحضر الإنسان أن الشرع قد أوجب عليه، ولكن هذا الواجب هو موسع في حقه للضرورة. ولو قلنا إنه يساوي المسألة الأولى من جميع جوانبها لأن الشرع جعل الوقتين شركة لكان هذا أيضا له نصيب من النظر. ومن الأشياء القوية التي يوجبها أهل العلم حال الجمع بين الصلاتين الموالاة، والراجح في الموالاة أنه يشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم دون جمع التأخير. فعندما نصلي فرض الظهر يجب أن نصلي فرض العصر على إثره دون كبير فصل، وعندما نصلي فرض المغرب يجب علينا أن نصلي العشاء على إثره دون كبير فصل، لأن معنى الجمع الضم، فإذا لم نضم نحن ما جمعنا أصلا. وأما في جمع التأخير على ما يذكر الإمام ابن القيم في كتابه المستطاب إعلام الموقعين، فيذكر أن جمع التأخير الموالاة بين الفريضتين سنة، لأننا لو صلينا المغرب في وقت العشاء فيبقى وقت العشاء إلى منتصف الليل، ولو صلينا الظهر في وقت العصر في جمع التأخير فيبقى وقت العصر إلى سقوط الشمس، إلى سقوط الشمس، إلى غروب الشمس، فيبقى وقتها. ولذا القول بأن الموالاة شرط صحة للجمع بين الصلاتين في جمع التأخير يلغي نصوصا، يلغي نصوصا، يلغي أصل التوقيت. ولذا ذكر ابن القيم من الواجبات على المفتي أنه إن سئل في مسألة تحتاج إلى تفصيل استفصل، وضرب على ذلك مثال بالموالاة، فقال لو سئل المفتي عن مسألة الموالاة بين المجموعتين في الصلاة فيجب عليه قبل أن يجيب أن يستفصل هل كان الجمع تقديما أم كان الجمع تأخيرا، فإن كان تقديما فلا تجوز إلا الموالاة. وأما الأشياء القليلة التي يترخص فيها كأن يقوم الرجل ليقضي ما فاته من صلاة لم يدركها مع الإمام، أو أن يحدث فيتوضأ على عجلة، أو أن يقضي غرضا له يستطيع من خلاله أن يستحضر صلاته وأن يفهم وأن يعي ما يقول وهو بين يدي الله فلا حرج في ذلك، أما الفصل الطويل فلا. وجماهير أهل العلم يجعلون حدا فاصلا للقصير والطويل بمقدار أداء ركعتين خفيفتين. وكذلك الترتيب من شروط صحة الجمع بين الصلاتين، الترتيب ينبغي أن تصلى الظهر ثم العصر، ولا نبدأ بالعصر قبل الظهر. وقع خلاف في الترتيب في جمع التأخير، لو أننا بدأنا بفريضة الوقت ثم صلينا الظهر، والذي أراه راجحا أن الترتيب ينبغي أن يكون في التقديم والتأخير إلا في حال النسيان، فلو أن الرجل صلى في التأخير، صلى في جمع التأخير وبدأ بالعصر وهو ناسيا أنه لم يصلي الظهر وتذكرها في الصلاة فليتم صلاته، وبعد إتمامه لصلاته له أن يصلي الظهر، وأما وهو ذاكر فيصلي الصلوات كما أوجبها الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته مجموعة من الصلوات في الأحزاب فإنه صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة كما أوجبها الله جل في علاه. ويذكر بعض أهل العلم من شروط صحة الجمع بين الصلاتين تيقن صحة الصلاة الأولى التي فيها التقديم، يشترطون تيقن صحة الصلاة الأولى التي فيها التقديم، فلا يجوز البناء على صلاة باطلة. فلو أن رجلا جمع بين الظهر والعصر ثم تبين له أن صلاة الظهر باطلة فلا يجوز له أن يجمع وأن يصلي العصر ويبني ذلك على صلاة باطلة، فلا بد أن يتيقن من صحة البناء، من صحة الأصل الذي ضمت إليه الصلاة الثانية، فيصلي الظهر وقد تيقن على صحتها، فلو وقع شك في صحتها فليس له أن يبني. ولو أننا الآن سألنا رجل جمع بين الظهر والعصر ثم فسدت صلاة العصر ماذا عليه؟ رجل جمع بين الظهر والعصر ثم فسدت صلاة العصر، فعل الإمام فعلا أوجب فساد صلاة العصر وتبين فسادها بعد انقضاء الصلاة، وتبين فسادها بعد انقضاء الصلاة، ما هو الجواب؟ الجواب سبق لكن يحتاج منكم إلى تخريج وتفريع، الجواب على المسألة سبق لكن يحتاج منكم إلى تفريع وتخريج، ما هو الجواب؟ من يجيب؟ تفضل يا حمزة. هي الصلاة الظهر الصحيحة، جمعنا بين الظهر والعصر وصلاة الظهر الصحيحة ثم تبين لنا أن صلاة العصر بعد أن فرغنا منها هي باطلة لسبب أو لآخر، ما هو الجواب الآن؟ ماذا نفعل؟ كيف نفعل؟ تفضل. نحن صلينا 4 ركعات فرغنا منها، ما تقول يعني الآن على ما ذكرنا ما هو الجواب؟ كان ينبغي أن تفصل، تقول هل هو جمع تقدير وجمع تأخير، كان ينبغي أن تفصل. فإن كان الجمع جمع تقديم فات الجمع، لأنه من شروط صحة الجمع بين الصلاتين في التقديم الموالاة، والموالاة فاتت. ولو كان الجمع جمع تأخير وفاتت الظهر وتبين بطلان العصر وصلينا الظهر، الجمع صحيح، لأن الموالاة بين المجموعتين إيش؟ سنة. التأخير سنة. طيب جمعنا بين الظهر والعصر، ونحن في العصر تبين بطلان صلاة الظهر ونجمع تقديما، هل يصح الجمع؟ لا يصح الجمع. حتى يبنى الجمع صحيحا لابد أن نتيقن من صحة الصلاة الأولى، فما لم نتيقن على صحة الصلاة الأولى، لماذا يجب علينا نتيقن على صحة الصلاة الأولى؟ حتى يتحقق الموالاة وحتى يتحقق الترتيب، حتى يتحقق الموالاة وحتى يتحقق الترتيب. أي نعم. لكن لو جمعنا بين المغرب والعشاء جمعة أخير وتبين فساد الصلاة الأولى، ماذا نفعل؟ نعيد تبين الصلاة الأولى، نعيد الصلاة، نصلي الظهر مرة أخرى ونتيقن من صحتها، ثم نبني عليها إيش؟ ثم نبني عليها بناء صحيحة. إذن من شروط صحة الصلاتين تيقن صحة الصلاة الأولى. الآن الشروط المختلف فيها، هناك شروط مختلف فيها سبق بيانها في الدرس الماضي، من يذكر ما هي الشروط التي يمكن أن تعد على خلاف، سواء كان الخلاف راجحا أم مرجوحا؟ ماذا يمكن أن يذكر؟ من يذكر لي شروطا؟ أن يكون الجمع بين العشاءين، يعني بين مغرب والعشاء فقط، هذا شرط مختلف فيه. هذا شرط من؟ شرط الحنابلة والمالكية خلافا للشافعية. لو سألنا سؤالا أي المذاهب أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين؟ الشافعية، حنابلة. ينبغي أن تقيدوا، ينبغي أن تسألوا سؤالا فتقولون أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين من أي الحيثيات؟ من حيثية العذر أم من حيثية الوقت؟ فمن حيثية الوقت أوسع المذاهب مذهب الشافعية، لأن فقط الشافعية يجوزون الجمع بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة. أما من حيثية العذر أوسع المذاهب مذهب الحنابلة والمالكية. نعم الحنابلة مذهبهم أوسع مذهب المالكية، لكن أيضا المالكية في مذهبهم سعة أوسع من مذهب الشافعية. أي أرجع أي الأقوال الراجحة في الأوقات؟ مذهب الشافعية. وأي المذاهب الراجحة في الأعذار؟ حنابلة. فنحن نتبنى أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين، نتبنى أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين وفقا للدليل، واتباعا للأحاديث الصريحة، واتباعا للآثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالجمع بين الصلاتين جائز بين الظهر والعصر على وفق مذهب الشافعية في حديث 7 و8، والجمع بين الصلاتين جائز لغير عذر المطر للحديث الصحيح عند مسلم جمعا غير خوف ولا مطر. فالجمع ليس محصورا في المطر كما يقول الشافعية. فإذا من الشروط التي يمكن أن تذكر أن يكون الجمع بين العشاءين، هذا شرط. ممكن تذكر شرط آخر؟ تفضل. أن منهم من اشترط هذا، وقلنا ما هو الراجح في جمع الجمعة مع العصر؟ الجواز بأي قيد؟ إن كان الوقت يقبل الشركة، إن كان لا يقبل الشركة لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. طب شرط آخر من الشروط التي يجب تحققها في الجمع بين الصلاتين من على خلاف فيه؟ العذر. الشافعي يقول شرط أن يكون المطر، ولذا بعض الأئمة عندنا ما لم يكن الجمع حال المطر لا يجوز الجمع، ومنهم من اشترط شيئا زائدا عن المطر غير الأعذار. منهم من اشترط في المطر أن يكون يبل الثياب، وهذه شروط ما أنزل بها من سلطان، ما يوجد لها عليها دليل صريح، وإن قال بها بعض أهل العلم. والثالث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، ومن في مسلم من غير خوف ولا مطر. فالجمع بهذه من باب أولى، والجمع بغيرها مما يلحق بها إن تحقق العذر، وهو قوله قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد أن لا يحرج أمته من باب أولى. ونحن نعلم أنه في بعض الليالي الباردة تكون هنالك هواء ومحرج ومشقة أشد من المطر النازل الذي يبل الثياب في بعض الأيام، ولذا لا بد من اشتراط العذر، لكن وقع خلاف في العذر بين المجموعتين. هذا كلام الفقهاء في الأعذار التي تبيح أو الأعذار التي يجب أن تتوفر، أو الشروط التي يجب أن تتوفر في الجمع بين الصلاتين. أنتقل لأغطي الموضوع بالأسئلة. فهل أخ يقول هل تسقط سنة الصلاة الأولى في الجمع بين الصلاتين؟ تكلمنا على المسألة أكثر من مرة، ولكننا في هذه المرة أو في هذا الموسم وفي هذا الشتاء ما تكلمنا على المسألة. فأقول بناء على أن المجموعتين صلاتان، فأنا الذي أراه أن السنن تسقط في السفر. لذا عبد الله بن عباس لما كان يسأل لماذا لا تسبح أي تصلي السنن، فكان رضي الله تعالى عنهما يقول لو سبحت لأتممت. فترك السنن مرتبط، فعل السنن مرتبط بالإتمام، وترك السنن مرتبط بالإيش؟ بالقصر. ففي حال إتمامنا فلنا أن نصلي السنن، لنا أن نصلي سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، وسنة العصر القبلية. لكن كيف نفعل على هذا القول؟ كيف نفعل؟ نقول لنا أن نصلي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وسنة العصر القبلية غير الراتبة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام ابن خزيمة في صحيحه رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. وثبت عند ابن خزيمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر ولم يكن يداوم عليهما. فلو أردنا أن نصلي هذه الصلوات كيف نفعل؟ من يشرح لي كيفية صلاة هذه الصلوات؟ نريد نجمع بين الصلاتين ونصلي جميع هذه الصلوات، كيف نفعل؟ تفضل. نعم. كيف نرتب بينهما؟ البعدية لإيش؟ للظهر أولا ثم القبلية للعصر. وهذه من الألغاز من الفقهاء، صلاة سنة لا تصح، هي قبلية لا تصح إلا بعد الفريضة. كيف يكون ذلك في هذه الصورة؟ الصلاة قبلية للعصر، القبلية للعصر، فهذه سنة قبلية لا تصح إلا بعد أداء الفريضة. فهذا من ألغاز الفقهاء. طيب، هل هذا الكلام في صحة الصلاة الراتبة البعدية بين المجموعتين؟ قلنا أنها تصلى، هل هذا أمر مجمع عليه؟ لا، ليس بمجمع عليه. طيب، الآن أنتقل إلى بعض الأشياء المهمة. رجل فاتته صلاة السنة القبلية للظهر لعذر وأراد أن يقضيها، كيف يفعل؟ رجل فاتته صلاة ليش؟ السنة القبلية للظهر في غير الجمع، وأراد أن يجمع وأراد أن يقضيها، كيف يصليها؟ صلى الفريضة أربعا، لماذا؟ قبلية للبعدية، صلى القبلية أولا. هل هذا يؤكد جواز صلاة السنة البعدية، أم أن إدخال القضاء السنة القبلية بين الفريضة والبعدية يحتاج لنص خاص؟ كان شيخنا رحمه الله تعالى لما تكلمت معه في أكثر من مجلس حول صلاة السنة الوعدية والجمع كان الشيخ يرى إسقاطها رحمه الله. فلما أوردت بعض الأشياء فقلت يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر جمع بينهما جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما، فمفهوم المخالفة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جمع بعدهما. قال ممكن أنه صلى سنة بعدهما، الحديث لم يسبح بينهما، ما معنى ما مفهوم المخالفة من هذا الحديث؟ لم سبح بعدهما. فقال الشيخ ممكن، لكن هذا الإمكان لا تثبت به السنة، لا يثبت به المشروعية، الأمر على الإمكان لا يثبت به المشروعية. فقلت يا شيخ ما هي الأدلة التي نعتمد عليها على جواز صلاة سنة العشاء البعدية؟ قال النصوص. فقلت وكذلك النصوص نعتمد على صلاة سنة المغرب البعدية، فما الفرق؟ قال لو أن رجلا فاتته صلاة سنة الظهر القبلية كيف يقضيها؟ قلت يصلي سنة فرض الظهر ثم يصلي سنة الظهر البعدية ثم يقضي القبلية. قال أحسنت، لكن هل تجوز لهذا أن يصلي سنة القبلية بعد الفريضة وقبل البعدية؟ قلت نعم أجوز له هذا، لأنه هو قضاء والوقت فات، هو قضاء والوقت فات. والمذكور عند الفقهاء أن القضاء الحمد لله الأمر واسع، فالبعدية وقتها يبقى إلى إيش؟ هاي العصر، فأنا لا أريد أن أقضي، فالقضاء. فقال الشيخ ومن مقولته هذه أدركت سر منعه لصلاة السنة البعدية حال جمع الصلاتين. قال الشيخ أنا لا أجوز له أن يدخل السنة القبلية المقضية بين الفريضة وبين البعدية، فهذا الإدخال عندي يحتاج لدليل، هذا الإدخال يحتاج لدليل. فتبين من هذا الكلام أن المسألة فيها إيش؟ أن المسألة فيها سعة، الخلاف فيها سعة. وإن كنت أقول إن الأمر واسع والقول بصلاة السنة البعدية ما زال عندي أقعد، لكن قد يستدل بشبيه ونظير للإسقاط من وجهة أخرى، وهي التسبيح بين الصلوات. لما نصلي المجموعتين كيف نسبح؟ نسبح مرة مرتين مرة، فنحن أسقطنا التسبيح بين المجموعتين ولم نعمل بالإيش؟ ولم نعمل باستصحاب التسبيح المشروع بعد الصلاة الأولى. فيجوز لمن يسقط الصلاة البعدية للأولى أن يلحق الصلاة البعدية بالتسبيح عقب الصلوات، فيقول أنت لا تقول بالتسبيح بين المجموعتين بحيث يكون التسبيح عقب المجموعتين، يكون التسبيح 66 والتحميد 66 والتكبير 66، هذا الأمر لا نقول به. فإذا أنا ألحق الصلاة البعدية حال الجمع بين الصلاتين بالتسبيح الذي هو عقب المكتوبات، فهذا يسمى عند العلماء مؤيد، فوجد له شبيها ونظيرا لقوله. وكلام الحافظ في الفتح وصنيع البخاري في التبويب يشير إلى شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. هذا أخ يسأل فيقول من الناس من يدعي أن بعض العلماء قال إن إنبات شعر اللحية فرض، إن طالت اللحية سنة، فمن اكتفى بإنبات الشعر فلا حرج عليه. هذا أخطأ في إهداره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، قال وفروا اللحى، فمن اقتصر على إنبات الشعر على وجه خفيف، هذا لم يفعل قولا لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى. فالواجب على المسلم أن توفر لحيته، أن تكون اللحية وفيرة في وجهه، أما أن تترك ذات الشعر. ولو كان بعض الناس دائما لحيته كأنها إيش، كأنه تركها يومين، بعض الناس باستمرار نظرت إلى وجهه لا تقول له أنه ملتحن، تقول كأنه اليومين ثلاثة مو حليق، مو حلق لحيته، باستمرار على هذا الحال، هذا ما أدى، ما امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى. ما معنى وفروا اللحى؟ أي تكون اللحية وفيرة في وجوهكم، هذا معنى التوفير. وظفرت للعلائي فيما نقل ابن عابدين في كتابه تنصيح الفتاوى الحامدية، يقول العلائي: وقد أجمع العلماء على حرمة الأخذ من اللحية ما قبل القبضة، يعني ما قبل القبضة أقل من القبضة حرام، إلا لمن ليس له لحية بل تبلغ القبضة كحالي. أي نعم، أما من أخذ ما قبل القبضة فهذا حرام باتفاق. ما الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير؟ جمع التقديم نصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع التأخير نصلي الظهر والعصر في وقت العصر. جمع التقديم نصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، جمع التأخير نصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. ولذا الأخ هذا السؤال إذا ما هو فاهم جمع التقديم والتأخير، بعض المسائل الدقيقة السابقة ما يستطيع أن يتصورها. هل يجوز الجمع بنية النافلة؟ لا حرج. رجل أراد أن يصلي في مثل سورتنا، فنوى الأولى نافلة لا حرج، وأنت إذا رأيت الإمام قد توسع وجمع والعذر غير قائم للجامع فنوي النافلة، انوي النافلة، انوي النافلة ولا تنوي الفريضة. هل لك يا شيخ كتب حديث عن الفتن؟ نعم، عندي كتاب عن الفتن وكتابي حديثي صرح، ونقلت فيه شروحات أهل العلم، والكتاب سميته العراق في أحاديث وأثار الفتن، هذا اسم الكتاب. ومن عجيب ما وقفت عليه في الثالث من كتاب منهاج السنة النبوية، في الجزء الثالث صفحة 373 في طبعة الشيخ محمد رشاد سالم، وفي الثاني في الجزء الثاني صفحة 116 من طبعة دار الكتب العلمية من كتاب منهاج السنة النبوية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وإذا كان آخر الزمان فيكون لليهود دولة في العراق ويكون أكبر أعوانهم الرافضة. هذا كلام شيخ الإسلام في الثالث صفحة 373 من منهاج السنة النبوية. ونسأل الله أن يسلم بلاد المسلمين من كل شر، من كل شر وسوء. في حالة المطر الشديد والبرد في صلاة الفجر، هل يجوز التخلف عن الجماعة؟ نعم، لك أن تتخلف عن الفجر وعن الظهر وعن العصر وعن المغرب والعشاء في حالة المطر الشديد. ويسن للمؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. يسن للمؤذن يقول ذلك إما عقب الحي على الصلاة حي على الفلاح، أو عقب الأذان، أو بدل قوله حي على الصلاة. ما قولك بأن الصحابة عندما جمعوا منهم من صلى السنة ومن يصلي؟ من لم يثبت شيء عن الصحابة، لا أنهم صلوا ولا أنهم لم يصلوا. ولو ثبت عن واحد منهم شيء لوضعنا عقولنا في المريخ وما التفتنا لا لقول ولا لنظير ولا للقصة الطويلة التي استفتها وذكرتها لكم. لو ثبت عن صحابي واحد شيئا شكتنا وقلنا نعبد الله عز وجل بما عبد الله به. فمتى احنا عملنا متى عملنا الذهن وفكرنا واستنبطنا والحقنا نظير بالنظير؟ متى فعلنا هذا؟ عند غياب الدليل. أما لو ورد قول صحابي فنستغفر الله من أن نتكلم بشيء أمام قولهم. ولذا يا إخوة من دقة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان إذا وجد للصحابة قولين في مسألة كان يقول في المسألة قولان، وإذا لم يجد للصحابة أقوال ووجد أقوال للتابعين، فإذا وجد أربعة أقوال للتابعين يقول في المسألة في أربعة أقوال ويسرد أربعة أقوال للتابعين. والشافعي في الأم لما كان يسرع المسائل وكان يطالب الدليل فيقول قاله عطاء. فالفقيه هياب، والفقيه يخشى أن يعبد الله، أن يعبد الله برأيه وبقوله وبفهمه، فإن زل تزل الأمة. ولذا قالوا زلة العالم زلة عالم، وقالوا زلة العالم مضروب بها الطبل. فالعالم إن زل الأمة تزل من وراءه من رأيه. ولذا نطلب من العالم حتى يكون عالما أن يعرف مسائل الخلاف والاتفاق. ولذا قال قتادة رحمه الله: من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه. لا يجوز لفقيه أن يجتهد في مسألة قد فرغ منها، وأن يأتينا بأقوال جديدة ما قالها أحد من السابقين. ومن أتانا بقول جديد لم يقل به أحد من السابقين فأن نخطئه وأن نضلله أحب إلينا من أن نضلل الأمة. ولذا من شروط الاجتهاد أن يعرف الإنسان الفقه، وأن يعرف خلاف أهل العلم، وأن يعرف الخلاف. من لم يعرف الخلاف، من لم يفقه الخلاف، لم يشم أنفه رائحة الفقه. يرى بعض الشباب عدم الجمع في الصلوات بحجة أن الصلاة في وقتها أفضل من تقديمها، هذا خطأ. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب إيش؟ كما يحب أن تجتنب معاصيه. في رواية، في رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه. فالله عز وجل يحب أن يجتنب العبد المعصية، وكذلك يحب الله عز وجل العبد أن يأتي بالرخصة. ولو هذا الرجل طرده فترك مسع الخفين وترك وترك وترك، فهذا ليس بحسن. لذا متى وفر، متى تيسرت لك الرخصة فاقبلها ولا تردها، متى تيسرت لك الرخصة اقبلها ولا تردها. ما حكم سجود التلاوة بعد الفجر؟ لا حرج، سجود التلاوة ليست صلاة، بل الصلاة التي لها سبب في الأوقات المكروهة مشروعة وليست بممنوعة. لو أن مصليا انتقض وضوءه في الصلاة الثانية المجموعة فخرج من الصلاة لم يدرك الإمام إلا وقد أنهى، فليس له أن يجمع وحده، هل له أن يجمع وحده؟ الجواب لا. إنسان يجمع بين الصلاتين، انتقض وضوءه في الصلاة الثانية فذهب ليتوضأ، رجع وجد الإمام قد فرغ من الصلاة الثانية، ماذا يفعل؟ يصلي الصلاة الثانية في الوقت، إلا على قول من قال يتم. بعض الفقهاء يقولون من انتقض وضوءه في الصلاة الثانية لا يستأنف الصلاة من جديد، وإنما يتم، يعني لو صلى ركعتين يتوضأ ويأتي بركعتين. فمن قال هذا فنقول له الركعتين الأوليتين مع الإمام فلك أن تتمم عليهما، لكن هذا القول نظري وليس بعملي. سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: من انتقض وضوءه ليس في الجامع في الصلاة فله أن يتمه، لكن يشترط شروط، منها لا ينحرف عن القبلة، كيف يتوضأ وينحرف عن القبلة ولا يتكلم. سترة المصلي، أما اتخاذ السترة للنار فالذي أراه بعد تأمل ونظر التفريق بين الديار التي تعظم فيها النار، الديار التي فيها المجوس فاتخاذ المدفأة لا يجوز، والديار التي لا تعظم فيها النار فأنا أرى جواز اتخاذ المدفأة لا تقصدا لو وضعت في قبلة المصلين، فلا أرى لذلك مانعا. والدليل على ذلك ما بوبه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، قال: باب الصلاة قدام النار، في البخاري باب الصلاة قدام النار، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الليلة عجبا، فقد عرض الله تعالى عليه الجنة والنار في قبلته وهو في الصلاة. الله عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قبلته الجنة، وعرض عليه وهو يصلي في قبلته النار. فلما عرض الله عليه النار في صلاته وهو يصلي دل ذلك على جواز الصلاة أمام النار. ولذا بوب الإمام البخاري واستنبط من هذا العرض الذي عرضه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم استنبط جواز الصلاة قدام النار، فقال رحمه الله: باب جواز الصلاة قدام النار. أما الدخان فقد وقع فيه خلاف بين السابقين واللاحقين من العلماء، والخلاف فيه عند الفحص والنظر خلاف زمان وأوان وليس خلاف دليل وبرهان. فقد قرأت في مجموعة الرسائل السلفية في رسالة دليل السائل على إجابة المسائل للإمام محمد بن علي الشوكاني صاحب النيل المتوفى سنة 1250 أنه سئل عن الفتن فأجاب بالحل. ولما نرى الفتن في زمانهم نرى أن الفتن عندهم كان يستخدم دواء، فكان يعطى على شكل حقن شرجية لقتل الدود الذي في الأمعاء، وكان يسمى آنذاك دواء الملوك أو نبات الملوك. ورد عليه المبركفوري في كتاب تحفة الأحوذي في كتاب الطعام، نقل كلام الشوكاني ورد عليه وقال: أما في زماننا فالدخان خبيث والدخان مضر، فهو حرام لخبثه وضرره، وهذا الذي أراه صوابا. وربنا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وحتى نتأكد من كون الدخان خبيثا نسأل سؤالين. الأول، أو نسأل عدة أسئلة. نقول: لو أن رجلا صائما وكان في المسجد وأذن، فهل يأكل بفطرته؟ رجل عام لا يعرف شيئا من قواعد الفقه ولا من الفقه، رجل عام موجود في المسجد أذن وبجانبه تمر وماء، يأكل التمر والماء أم يترك أكل التمر والماء؟ يأكل، يأكل، يتحرج من الأكل؟ لا يتحرج. لو قلنا له دخن السيجارة يدخن؟ يترك الدخان. طب لو كان صائما وكان في المرحاض وأذن، هل يمكن أن يشرب ماء أم يأكل تمرا؟ هل يمكن أن يدخن؟ والله إن الدخان ليس كالطعام والشراب. الدخان من هذين المثالين ليس كالطعام والشراب. ممكن أن يدخن الإنسان في الحمام أجلكم الله المرحاض، لكن ليس من الممكن أن يتناول الطعام ولا الشراب في المرحاض. هذه فطرة فطر الله النفوس عليها، دل ذلك على أن الدخان مخطئ من سواه، مخطئ من سواه بالطعام والشراب، وأن الدخان مستثنى من ذلك، والله تعالى أعلم. ما اسم الكتاب الذي في فتنة؟ اسمه العراق في أحاديث وآثار الفتن. ما نصيحتي لأهل السنة في العراق؟ نصيحتي أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعلموا الناس دينهم، وأن أيسر الله لهم الآن التعليم، يشغلون الناس بتصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم كان الله لهم. ولا أجوز أن يعرض الرجل نفسه للموت إن كان بين الرافضة، فمن كان منهم بين الرافضة فعليه أن يتحول وأن ينتقل وأن يعيش في بلد يكون فيها هو في أمان. قرأت اليوم على الإنترنت رد من أحدهم يقول من يعني يذكر تهاونك في الكلام على المبتدعة وأنك تزكي أهل البدع، ما قولك في هذا؟ أما هذا الراد فقد التقيته في الدورة في اليوم العلمي الأول في المركز الإمام الألباني في العقبة، التقيت به في مسجد بعد صلاة العصر، وأذكر أنه قابلني بتقبيل رأسي، وأسئلته كلها: يا شيخنا يا أستاذنا يا شيخنا يا شيخنا، وأنا سلفي وسلفية تحتاج للدليل. وحذيفة يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل هل أصابته الفتنة أم لا فانظر، إذا كان يمدح ما كان يذم ويذم ما كان يمدح فاعلم أنه مفتون. فهذا الرجل الذي يزعم الآن أن يهون من شأن البدع ويرد علي هو على آثار السلف صاحب فتنة، مفتون على قول حذيفة، على قول حذيفة هو صاحب فتنة وهو مفتون. وأما أني أهون من صاحب البدع فهذا كلام ساقط، وبعض إخواننا ممن هم حضور الآن حضر معنا ذاك اللقاء في العقبة وكان لقاء حافلا طيبا، وكان هنالك أسئلة ليس في اللقاء العلمي الأول، وإنما في لقاء حر ذهبت وحدي فيه في العقبة، فجلست مجلسا طويلا بعد الدرس بعد العشاء، وللسؤال والجواب، فأجبت على أسئلة كثيرة وأراعي حال المسؤولين. ويا إخوة، مراعاة حال المخاطبين من سمات الموفقين، وتعميم الكلام دون مراعاة المخاطبين من مظنة الخطأ والظلم. أذكر والشيء يذكر بنظيره أنني درست في مسجد عن أخطاء المصلين، وهذا المسجد فيه حزبيون، وهذا المسجد فيه أناس محسوبون على العلم ومذكورون عند بعض الحزبيين أنهم محدثون وعلماء، وكان الدرس عن أخطاء المصلين. فبدأت قبل أن أتكلم عن أخطاء المصلين تكلمت عن دور العلماء، وقلت إن العلماء غافلون عن تصحيح عقائد الناس وعن تصحيح عبادة الناس، ومشغولون بأشياء ما ينبغي أن ينشغلوا بها، وتكلمت في حال يصح كلامي لمن هم في ذاك المسجد ولمن يعرف الظرف الذي تكلمت فيه. فتجد بعض الشباب الصغار المساكين يسمع شريطي وهو في بلد غير هذه البلد، فيقول فلان عني وينشر هذا في الانترنت، يحقر من العلماء ويقول انهم غير مشهورين بوقتهم، فيعمم وانا كلامي في ظرف خاص في مسجد خاص لأناس خاصين يعرفون ماذا اقول. انا اسهم انهم يفهمون ماذا اريد، والالفاظ لا تقبل على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل الا ايش، الا ما بال اقوام، ولا تقبل التسمية، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أعود لهذا الرجل، فسئلت في ذاك المجلس عن الأستاذ يوسف القرضاوي، ما زلت أقول الأستاذ، فإذا هو الآن بده يقول لي أنا بهون من شأن المبتدعة، فأنا أقول له شيخنا رحمه الله، يقول عنه الشيخ يوسف القرضاوي، ولعل الأستاذ أخف من الشيخ، شيخنا في أكثر من موطن من كتبه يقول الشيخ يوسف القرضاوي، وشيخنا رحمه الله له كتاب سماه غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، أشغل وقته في تخريج كتاب الأستاذ يوسف القرضاوي. فسئلت فقلت الأستاذ يوسف القرضاوي فقيه وعنده علم، أستاذ يوسف القرضاوي عنده تساهل، عنده أصول معوجة في فتويه، وعنده أشياء لا يجوز أن نعلق العامة به، وإنما يعني إن جاز لأحد أن يستمع له ينبغي أن يكون يعرف الأصيل من الدخيل ويعرف الحق من الباطل، وتعليق العوام به غش في الدين أو غش في الدين أو نحو هذا الكلام. فأصر علي وأنا أظنه محبا كما كنت ألفته في نفس اليوم في العصر، أصر علي بزيارة بعد العشاء، فجلست بعد العشاء أمجهز تسجيل، ويقول لي أنت يعني تمدح المبتدعة وتزكي المبتدعة، قلت من المبتدعة؟ قال سيدنا القرضاوي. أنا والله أعلم لو أن السادس القرضاوي اجتمع معه لباعه في من يزيد 100 مرة، لو اجتمع معه لباعه في من يزيد 100 مرة، أنا أعرف هذا جيدا. أي نعم. قلت كيف أنا زكيت القرضاوي؟ قال تقول هو عالم. قلت نعم أقول هو عالم، هو فقيه، أنا أقول هو فقيه، السادس القرضاوي فقيه، من لم يقل السادس القرضاوي فقيه لا يفهم الفقه ويعرف الفقه، ولكن في اعوجاج في أصوله في الفتوى، فلو أنها عدلت وكان حريصا على الدليل وعلى صحته وحريصا على أقوال الصحابة لعلنا لا نجد فقيها مثله في هذا العصر. وهذه زيادة احفظوها قولوها، قولوا عني ما تقولون، لكن هذا الحق وهذا العدل، أصوله معوجة في الاستدلال، أما الملكة الفقهية حاصلة عنده، يعرف النقولات ويعرف المآخذ ويعرف علم الأصول وما شابه، لكن أصوله معوجة في الفتوى، ليس بمعظم لفقه السلف. رجل عنده تساهل، عنده طامات، عنده أوابك، عنده أشياء نضلله فيها في هذه الفتاوى. فأنا ما زكيته، أنا قلت كذا وكذا وكذا، والإخوة شهود، والحمد لله الشريط موجود، كان معي بعض الإخوة. قال القرضاوي هالك، القرضاوي ضال، القرضاوي أشد من اليهود النصارى من كلابه. قلت أعوذ بالله، هذا أنا لا أقوله، هذا أمر أعوذ بالله، أنا هذا الكلام لا أقوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ مقبل رحمه الله ألف كتاب سماه الكلب العاوي في الردع القرضاوي، قلت إن كان هذا الكتاب له فهذا خطأ، أنا لا أعرف هذا الكتاب، ولكن لو كان هذا الكتاب له أنا لا أوافقه فهذا خطأ. أن يقال عن إنسان عنده عوجاج في أصوله في الفتوى مثل هذا الكلام هذا خطأ، هذا لا يقبل، وما زلت أقول هذا لا يقبل. أنا لا أقبل أن يقال عن القرضاوي كلب عاون، لأن الله يقول وقولوا للناس حسنة، واستدل الإمام مالك من هذه الآية على حرمة غيبة النصراني، والقرضاوي بلا شك إنسان وداخل في عموم الآية وقولوا للناس حسنة، فأمرنا إن رددنا على مخالفينا أن نقول لهم قولوا حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. أنا الآن أزيد فأقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار، هذا إخواني خبر غيبي، والخبر الغيبي لا يجوز أن يقاس عليه، ما يجوز لي أن أقيس على شيء أخبره عن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان. الخوارج كلاب أهل النار خبر لا يقبل القياس، خبر حق، الله أطلع نبيه على هذا الكلام فقال الخوارج كلاب أهل النار، فأن نقيس أحد الناس ونسميهم بأعيانهم. وقد قال علي لما سئل عن الخوارج قال علي إخواننا بغوا علينا، فهل علي الآن نايع مع أهل البدع؟ قال عنهم إخواننا، قال إخواننا لما وصل الأمر للتعيين بأسمائهم بأعيانهم قال إخواننا بغوا علينا، والنبي قال الخوارج أهل النار. فالكلام على تعيين شخص في زمن معين في مكان معين فعد هذا الكلام من تهويني من أهل البدع والكلام على البدع. وأنا ما زلت أقول أن الضلال ينبغي أن يركز وأن يصب على الأصول، من أراد أن يرد على شخص يبين ضلاله بالتفصيل وبالدليل، ولا يحرص على رمي الناس بالألقاب وأن يشغل الناس بهذه الألقاب. وإن سألت عن هذه الأدلة فلا تجده، لا تجد هذا القائل، لا تجد عنده دليلا. هذا الذي جرى، وهذا هو سر الكلام على أنني أهون من شأن البدع. فإن كان هذا تهويل من شأن البدع فأنا ما زلت أهون وأعبد الله عز وجل في هذا. أنا لا أرى أبدا أن نتكلم للناس بالغلظة ولا بالشدة، وأمرنا أن نعلم الناس دينهم، والنبي أمره ربنا أن يعلم وأن يزكي، المطلوب أن نزكي، المطلوب أن نشغل الناس بما يلزمهم وبما يعود عليهم بنفع. مع التأذين ونكمل إن شاء الله بعض الإجابات. بمكان أن نعلق العوام بمفتين لا يجيبون على الأسئلة بالدليل. أنا لا أهون من أستاذ القرضاوي، لكن أنا أعنف كل التعنيف أن نخاطب الناس بهذه اللغة. أنا لكني لا أهون من تعليق العوام إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، ومن الغش للناس أن نعلقهم بأناس لا يجيبون بالدليل ولا يجيبون على وجه الصواب. لكن ينبغي للمتعلم أن يعرف حجمه، وعليه أن يحفظ لسانه، ولكل مقام مقال، ولا يجوز إطلاق هذه الألقاب بأي حال من الأحوال. هل يجوز صلاة الوتر بعد الجمع بين المغرب والعشاء تقديما؟ نعم، الراجح جواز صلاة الوتر قبل دخول وقت العشاء، هذا مذهب جماهير أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. فإن صلينا العشاء فلنا أن نصليها إلى الفجر، والأحب عند جماهير أهل العلم، وهذا كما يقول بعضهم من أسباب حسن الختام، أن يختم الإنسان وقته في الوتر قبل المنام. فالمطلوب من الإنسان أن يؤخر الوتر قبل منامه، ولكن لو صلى الوتر بعد أداء صورة صلاة العشاء وقبل دخول وقت العشاء أجاز ذلك. رجل لم يرك الصلاة الأولى وجاء إلى المسجد فصلى وحده ثم التحق مع الجمع، هل له ذلك؟ لو صلى وحده في بيته له ذلك، لو صلى في المسجد هذا الانفراد فيه مؤاخذة، لكن لو أدرك الثانية فله أن يجمع. رجل صلى في المسجد ولم يجمع فتحول إلى مسجد ثان يجمع، فهل له أن يجمع؟ نعم له أن يجمع. لم يدرك المغرب وصلى مع الإمام الذي يجمع ثم سلم والتحق معه في الركعة الأخيرة له أن يجمع. رجل ما أدرك شيئا وجد العشاء الإمام يصلي صلاة العشاء ف فأدرك العشاء ففارق على رأس الثالثة ثم قام وجمع فلا حرج إن شاء الله. هل حلوق اللحية والمدخن يقبل أذانهم؟ يقبل أذانهم يقبل صلاتهم، لكن الأصل في هذه الوظائف الشريفة أن يتولاها أكمل الناس وأحسن الناس. وأما صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج، فالحجاج متلبس بما هو أشد من التدخين وأشد من حلق اللحية. ما صحة قلب القرآن ياسين خير رأساء محمد وعبد تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ هذه أحاديث ضعفها شديد. الأول قلب القرآن ياسين ضعيف، وأما ضعفه فقد ثبت في غير كتاب. وخير أسماء محمد وعبد في الجزء الأول أو الثاني من ضعيفة، وتعلموا السحر ولا تعملوا به بيت شعر، العلم بالشيء خير من الجهل به وتعلموا السحر ولا تعملوا به. حكم الجمع للمرأة في بيتها في المطر لا يجوز، أما في غيره إذا دخل عليها عذر قد يحول دون أدائها للصلاة فلها أن تجمع ما لم يتخذ ذلك عادة، ما لم يتخذ ذلك عادة. حكم تغيير النية في الصلاة، بعض العلم يجوز إذا كانت الصلاة من الأعلى للأدنى جاز، وإذا كانت من الإطلاق للتقييد جاز، وأما إذا كان العكس فلا. ويستدلون بما ثبت في مسند الإمام أحمد، يستدلون بما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إني نذرت أن أعتكف في الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجدي هذا. والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الصلاة فيه والاعتكاف فيه خير من الاعتكاف في المسجد الأقصى، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أرشده للأعلى، لأن من فعل الأعلى فقد حصل الأدنى من باب أولى. من أليس كلام شيخ الإسلام في قيام دولة اليهود في العراق ضرب من الغيب؟ نعم، ولكن شيخ الإسلام مطلع على كتب أهل الكتاب واطلاعه واسع جدا، يظهر ذلك في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك تلميذه ابن القيم يظهر ذلك من كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه لما قرأ كتاب كلام ابن الجني في كتابه الخصائص، وأن العربية والعبرية بينهما كثير من الاشتراك، قال تعلم العبرية في بعض أيام، شيخ الإسلام تعلم اللغة العبرية في بضعة أيام. حكم نسب الإزار، وهل يكون في البنطال؟ نعم يكون في البنطال، وفيه سبال. الحكم نسأل الله الوسيلة الفضيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كثير منا يقول فضيلة الشيخ فلان، هل هذا حرام؟ لا، ليس بحرام، الفضيلة من الفضل، صاحب فضل. وأما الوسيلة والفضيلة المذكورة في الحديث فهذا له معنى آخر، مقام لا ينبغي لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الاشتراك في اللغة، هذا ليس حرام. ما رأيك في الجمع في الصلاة للمريض الذي لا يستطيع قضاء حاجته في المرحاض؟ الإنسان المريض إذا كان لا يستطيع، إذا كانت العلة في الوضوء وفي سلس البول الذي عنده فيجزئه أن يتوضأ لكل صلاة، وإذا كانت علته في القيام يجزئه أن يصلي جالسا، وإن كانت علته في اليقظة كأن ينام فيجوز في حقه أن يجمع بين الصلاتين. فالرخصة في المرض تختلف على حسب المرض، إذا كانت علته لا يجد مشقة إلا في القيام نقول صلي جالسا، إذا المشقة في سلس البول نقول له صلي بعد دخول الوقت، إذا المشقة أنه يحتاج لنوم يأخذ حبوب يأخذ مم أشياء يساعده على النوم يحتاج نوم كبير نقول له اجمع ونم، ما لا حرج في هذا. فالرخصة تقدر بقدرها والله تعالى أعلم. سمعت الشيخ صالح السبلاني يقول في مكة لأن ينظر الرجل العام إلى فيلم إباحي أحب إلي من أن ينظر أو يسمع كلام الشيخ القرضاوي، وفي ثنايا كلامه سئل عنك فقال الشيخ مشهور عالم بالنسبة للقرضاوي. على أي أنا أقول كلام الشيخ صحيح، وكلامه في الرجل العامي، كلامه في الرجل العامي، وكلامه في الرجل العامي لا يلزم منه أنه كلب أو ما شابه. نقول للعوام لو أنكم فعلتم شهوة وتبتم من الله، لكن لو أن شبهة علقت في أذانكم فتبقى معكم إلى الممات، فاحرصوا على أن لا تسمعوا من دينكم إلا ما يرضي ربكم. ما حكم الذهاب إلى الديار التي عذب فيها الأقوام السابقة؟ ما يجوز لنا أن نمر عليهم إلا مستعبرين. أما منطقة وقع فيها خسف ولا نعرف أين مكان الخسف، والمنطقة ممتدة من الشمال من الحمة الشمالية السورية إلى الجنوب جهة الكرك، فنحرم هذا المكان الذي أحله الله لمكان مجهول عندنا، فأنا أرى أن هذا ليس من الفقه. وربنا يقول عز وجل: وسكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم، سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وكان هذا في معرض الامتنان، والامتنان لا يكون إلا في الحلال. ولو حرمنا الذهاب للأغوار لحرمنا السكن هناك، ولو حرمنا السكن هناك لم نحرم فقط أكل الخبز الذي فيه ملح البحر الميت، وإنما لحرمنا أكل البندورة والخيار. ما حكم صلاة الوتر بعد الجمع بين الصلاتين؟ سبق الجواب. زوجها قالت لزوجها: أعوذ بالله منك، مسيئة ومخطئة. وهذا من العبارات التي ما ينبغي أن تكون، لكن وقع طلاق؟ لا، لم يقع طلاق. بعض الفقهاء يقول الأخ بالأمس، وأنا أقرأ في كتاب الفقه في الجمع الصلاتين في باب قضاء السنة والرواتب في حد الجمع، أن بعض المذاهب رد منهم نهي عن صلاة السنة في المسجد. الأصل في الإنسان أن يصلي السنة في جميع حياته في بيته ما استطاع لذلك السبيل. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. تكبيرات الانتقال واجبة، ذكرنا هذه المسألة في شرح مسلم، وذكرنا في حديث مسيء صلاته قبل السجدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كبر. فهذا إذا جمع الإمام دون عذر حاجة إلى جمع، فهل أصلي الثانية سنة الظهر اليوم؟ أنا أصلي الثانية. إذا جمع الإمام وأن ترى أن جمعه قد ترخص فيه ولا عذر مسوغ للجمع، فحينئذ لك أن تجمع، لا تختلف عليه، صلي معه نافلة. رجل صلى الظهر مع الإمام وعند الإقامة جمع العصر وخرج من المسجد ولم يصلي معهم لأن بيته قريب من المسجد، ما ينبغي أن نختلف على أئمتنا. تريد لا تجمع، صلي نافلة. عندما صلينا العشاء الآن جمع تقديم، هل نويت نافلة أم فرض العشاء؟ بالنسبة لي أن أنوي هذا أو هذا، الأمر واسع، لكن أقول لكم ماذا نويت. والله إني نويت الفريضة وخشيت الوفاة، قلت إن مت فأكون قد قبلت الله. فالذي رجح عندي أن أنوي الفريضة أخوف الموت، فقلت أخشى أن أموت، فأقول أصلي الفريضة الآن، ما أدري، لعلي أدرك العشاء ولعلي لا أدرك العشاء، فهذا الذي جعلني أنوي الفريضة. ولو كنت أضمن بقائي لصليت العشاء، نويت العشاء، صليت نافلة وصليت العشاء الآن. مع أن هذا القول ليس بفرض بس وآثم، لكن أريد أن أقابل ربي عز وجل بصلاة. والميت في قبره يمتع، إن كان صالحا يمتع بعبادة. وأولى الناس في هذا الأنبياء، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يلبون وهم في قبورهم، هذه حياة برزخية، والأنبياء في صلاتهم في قبورهم يصلون. فمن أحب العبادة حبا جما فيفعلها لمحبة نفسه للعبادة، فلعل الله يكرمه أن يلحق بهؤلاء، هذه خاصة بالأنبياء، لكن ما ندري حياة البرزخ، فأرواح مرسلة، فقد يكون إنسان يكرم وهو في قبره بحج وعمرة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناس يلبون. لا يبعد عندي أن من أحب العبادة ويفعلها تشريفا ليشرف نفسه وأن يقف بين يدي ربه وأن يمتثل أمر مولاه وأن يعني يرتفع فوق التكليف، بمعنى أن يشعر أنه أمام لوائح وأنه يحبها ويشتاق إليها ويفعلها لهذا الحب، لا يبعد عندي أن يشر أن الله يكرمه وهو في حياة البرزخ بمثل هذا، لا يبعد عندي إلحاقا. أما الأصل الثابت فهذا عن الأنبياء، فالأنبياء يحجون ويعتمرون ويلبون ويصلون في حياة البرزخ. إذا لم ينوي الإمام الجمع فبعد صلاة الظهر مثلا أراد أن يجمع العصر دون أن ينوي، فهل يجوز؟ مجرد ما قال الله أكبر العصر وقع الجمع، ولو شرط استحضار نية الجمع، لأن الشرع هو الذي جعل عند الضرورة جعل الوقتين وقتا واحدا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل حكمه ينسحب على الصلاة في المصليات؟ ما دامت مكتوبة فنعم. تأمل معي الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا يلحق المصلى وغير المصلى، هذا يلحق المصلى وغير المصلى. طيب صلوا التراويح وأنت تصلي سنة العشاء وصلوا التراويح، شو عليك؟ شمل صلاتك، شمل صلاتك، حيث لا صلاة إيش؟ مع المكتوبة، فهذه ليست مكتوبة. فالعبرة في ترتيب الأولويات. سمعت شريطا للشيخ الألواني يقول فيه عن الكوثر بما معناه أنه أعلم أهل زمانه. إيه والله، الكوثر كان إذا رأى مخطوطا وينظر فيه يقول هذا خط فلان، والله يسر للكوثر المعلم اليماني، من عنده يسره له، وإلا لو الكوثر يبقوا الناس على تقريراته لضاع الدين. فالكوثري من أعلم الناس، وما يقال عني عن القرضاوي يقال عن الشيخ عن الكوثري. والكوثري عامله الله بما يستحق، يقول عن ابن القيم وابن تيمية: تيس حمار بغل ضال مضل، وكلام مثل هذا، وكلام مثل هذا، وهو رأس من رؤوس البدع ومدرسة من مدارس البدعة. وشيخ من الألباني يقول عن الكوثري وهو من هو وعارك الناس وعرف الناس، يقول عن الكوثري أعلم أهل زمان، هذا حق، يقول عنه أعلم أهل زمان، هذا حق. يعني العلم يا إخوة، العلم من أحسن حسناته أنه لا تقبل فيه إلا الحجة، وأنه لا أمير في العلم إلا العلم، ولا سلطان في العلم إلا العلم. فلو كان رجل مبتدع واسع للطلاع ماذا يضر؟ يقول الله عنده علم، رجل واسع الاطلاع أعلم الناس في هذا العلم في هذا الفن، ماذا يضيرنا أن نقول هذا؟ لكن ليست في التزكية من سبيل التزكية أن يقال إنسان عالم. النبي يقول أول ما تسعر بر فيهم رجل عالم، شو نقول؟ هذا تهويم من إيش؟ تهويم من أهل البدع، تهويم من أهل النار. النبي يقول أول ما تسعر قارئ القرآن عالم، النبي يقول هذا، النبي يقول هذا، شو نقول إحنا؟ ممكن يكون لا يلزم من قولة عالم فقط، لا يلزم منها التزكية. لذا الله بعث محمدا قال يعلمهم ويزكيهم، هذه مهمة، ويزكيهم. فقد يقع العلم دون التزكية، فقد يقع العلم دون التزكية. فأن تقول فلان عالم، فلان فقيه، فلان عنده علم، هذا ما ليس، ليس هذا في مؤاخذة، وإن كان ضالا. واقرأوا ميزان الاعتدال، واقرأوا سير علماء النبلاء، واقرأوا كلام العلماء، اقرأوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على خصومه، وانظروا العدل العجيب معه، انظروا الرد على الأخنائي والرد على البكري. هذه التأصيلات العلمية. فالشيخ الكوثر، شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول عن الكوثر هذا صحيح. وأنا لو لم أنا يعني أعرف أنه قال هذه المقولة، لكن أنا أقول أن من يتعنى وينظر في أسباب البحث، في البحث والمخطوطات، ويتعنى في استخراج المعلومات من بطون الكتب، ويقرأ الكوثري، يعلم سعة اطلاع الكوثري، وأن الكوثري من سعة اطلاعه يدلس تدليسات لا يستطيع أن يستخرجها إلا من يبحث بالمنقاش. الكوثري لما يكون في حديث ضد الحنفية أو يعني يدلل على مذهب الحنفية مرجوح، يكون الراوي قد كادت تجمع كلمة علماء الجرح والتعديل على تعديله، ولكن يكون فيه غمز خفيف ترجمه من أجل هذا الغمز الخفيف الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، فيكتب في الهامش هو من رجال الميزان. شو يعني هو من رجال الميزان؟ يعني يشعرك بأنه مغموز فيه، وهو حق، هو من رجال الميزان، لكن هو ليس فقط من رجال الميزان. وهكذا وهكذا، يعني رجل يحسن ان تكلم، والذي يقرأ التنكيل، الذي يقرأ التنكيل المعلم اليماني كتاب التنكيل رد على كلام الكوثري، ولكن يوجد في التنكيل من العلم ما لا يعلمه إلا الله. ولو قرأت التنكيل دائما يقول الشيخ المعلم اليماني، يقول قال الأستاذ، قال الأستاذ الكوثري، قال الشيخ الكوثري، ويذكر الطامات عنه ولا يخرج عن هذا الأدب. لا يخرج عن هذا الأدب أبدا. ورده ليس فيه انفعال وليس فيه حظ النفس، وفيه تأصيل وتقعيد. وأعلى مراتب البحث في دقق في العلل الدقيقة وفي العبارات الغامضة والمتشابهة بين علماء الجرح والتعديل من طلبة علم الحديث إن أرادوها لم يجدوها في الكتاب مثل كتاب التنكيل. فإن قلت هو الخاتمة الذي يختم طالب علم الحديث النظر في الكتب ينظر يختم بالتنكيل، ما أبعد. بعض الأسطر من الكوثري من المعلمي لما رد على الكوثري بعض الفقرات تكتب له 4 أو 5 أسطر تحتاج إلى بحث أشهر واستقراء تام. ومع هذا يقول الكوثري الأستاذ والشيخ فخلاف أهل العلم يا إخوة خلاف عقول، وخلاف العوام خلاف قلوب، شتم ولعن ونبذ وتحقير وطعن. فكلما سمى الإنسان في العلم سمى في التزكية، كلما سمى في التزكية قلت عباراته النابية، قلت عبارته النابية وقل هجومه على الناس. وإن رد يرد بحجة وبينة ودليل، ولا يعني يعمل على التجريح، يسقط الأقوال، لا يفهمه الأشخاص وهكذا. إخواننا بعضهم ينتظر الصلاة، ما نريد أن نشوش أو أن نثقل على إخواني الذي ينتظرون الصلاة. نعم لا، بعض إخوان الآن كانوا ما صلوا بعد فلا نريد أن نطيل عليهم، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى الصلاة والسلام. نعم، ودرسنا القادم إن شاء الله في شرح صحيح مسلم، مهما كان الظرف، مهما كان ظرف الجو سنشرح مسلم إن شاء الله، سنشرح نكمل.